بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، حديث وقد سبق. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: دروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الضبي ابن معبد قال: أتيتهم الصبي ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديك لسنة نبيك. رواه النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد. اخترنا أن نقرأ في الحج ونتجاوز الزكاة والصوم لمناسبة وقرب الحج وقرب موسمه، مع أنه بحمد الله واضح الحج قد يكون أوضح من مسائل الزكاة وغيرها، وسبب وضوحه كثرة تردده وتكرره ومباشرة فعله. فإن المسلم الذي قد حج مرة أو مرتين أو مرارا يجد أن أعمال الحج وضحت عنده وظهرت، فلا يبقى فيها التباس. وإن كان مع طول الزمان قد يغفل، قد يغفل أو ينسى بعض الأحكام، ولكن بكل حال مع المباشرة مباشرة في أعمال الحج من أول السفر إلى نهايته يتبصر بها العبد ويعرف ما له وما يجب أن يفعله. فلأجل ذلك ناسب أن نبدأ به هنا. فنقول أولا: الحج لغة مطلق القصد، القصد الشيء والتوجه إليه يسمى حج. وقد سمى الله تعالى قصد البيت الحرام حجا في عدة آيات، كما في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فسماه حجا. وكذلك في سورة الحج في قول الله تعالى: وأذن الناس بالحج. أما الحج الاصطلاحي الشرعي فإنه معروف أنه التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الأعمال التي يؤديها من تلبس بالحج وأحرم به، يعرفونه بأنه قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة. وإن كان في هذا التعريف إيهام أو إبهام، لكنه مستحب. حكمه أنه ركن من أركان الإسلام كما سمعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فعد منها حج بيت الله الحرام. وأركان الإسلام معناها دواعي التي يتكون منها، وتسمى أيضا زوايا البيت أركانا، فيقولون في ركن الشيء جانبه الأقوى، ويعبر بالركن عن جزء الماهية التي يتكون منها. فالإسلام يتكون من هذه الأركان، يعني يتركب منها، من بينها الحج. ودليله من القرآن الآية الصريحة في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي التي وجب لأجلها الحج، فإن معنى لله على الناس يعني واجب على الناس لربهم أن يحجوا، أن يحجوا. ثم استهنى فقال من استطاع، فدل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. علم الله أنه لا يستطيعه كل أحد، فجعل الحج على المستطيع. وهكذا الآية الأخرى قوله: وأتم الحج والعمرة لله. قيل إن هذه الآية هي دليل وجوب الحج والعمرة، ولكن الصحيح أنها دليل إتمامهما، يعني الدليل على أن من أحرم بالحج وجب عليه الإتمام، ومن أحرم بالعمرة وجب عليه الإتمام. هذه الآية هي الدليل على ذلك: وأتم الحج والعمرة لله. ولأجل ذلك اختص الحج بأنه يمضي في فاسده، واختص الحج بأنه لا يبطل بالإبطال، وغيره من الأعمال تبطل. الصلاة إذا نوى قطعها انقطعت وبطلت، أو مثلا أنه صلى ركعة ثم سلم بطلت وأمر بأن يستأنفها. وأما الحج فلا يبطل بالإبطال، وكذلك العمرة لا تبطل بالإبطال، أخذا من قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإن الإنسان لو أنه عزم على أن يبطل الحج بعدما أحرم وقال: لا حاجة لي هذا الحج، ولا أريده، ولا أستطيع إتمامه، أو أحرم بالعمرة ثم ألغى إحرامه وقال: لا حاجة لي فيه، لن يبطل، بل هو باق على إحرامه. فهذا أخذ من قوله: وأتم الحج والعمرة لله. أما قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، فقيل إن هذا أيضا دليل على وجوب الحج، وذلك أن الله أمر خليله بأن ينادي بالحج بقوله: وأذن في الناس بالحج. فقيل إنه ارتقى على الجبل فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله صوته من في أصلاب الرجال، فلأجل ذلك تراهم يأتون وافدين إلى البيت منادين، وقولهم لبيك إجابة لتلك الدعوة وذلك النداء الذي ناداه إبراهيم. فهذا أيضا دليل على وجوب الحج، إجابة لدعوة الله على لسان خليله. وأما السنة فتواترت الأدلة على وجوبه، فمنها الحديث: بني الإسلام على خمس، كما ذكرنا حديث ابن عمر، كذلك حديث عمر، حديث عمر في المشهور بحديث جبريل، وفيه أنه سأل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى قوله: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فجعل من أركان ومما يتم به الإسلام أداء هذا الحج. ومن السنة أيضا هذا الحديث الذي سمعنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجلا له والأقرب حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى أعادها ثلاثا، وسكت حتى كررها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وذلك أنه يحصل الامتثال بمرة. قال قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، من حج مرة فقد حصل إجابة الدعوة وامتثال الأمر. فيكون بتيسير الله أنه لن يوجبه إلا مرة واحدة في العمر، ولن يوجب على كل أحد من على من استطاع دون من لم يستطع. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة لما قالت: هل على النساء من حلم جهاد؟ قال: نعم، جهاد عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. وهذا من الادله على وجود العمره. اختلف في العمره هل هي واجبه ام لا، والجمهور على انها واجبه. وذهب بعض المحققين كشيخ الاسلام الى انها ليست واجبه كوجوب الحج. الذين قالوا انها واجبه استدلوا بهذا الحديث، فإن قوله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة يفيد الوجوب عليهن، أي واجب عليهن، أي يجب عليهن. وإذا وجد على النساء فعلى الرجال بطريق أولى، يجب على الرجال أولى. وذلك لأنهم الأصل في الوجوب، الرجال هم الأصل في الوجوب. كذلك لقد استدل على وجوب العمرة برواية في حديث جبريل المشهور عند الدار القطني بإسناد صحيح أنه قال: وتحج البيت وتعتمر. ذكر العمرة مع الحج، واستدل على وجوبها أيضا بهذا الحديث الذي روي عن الصبي بن نابل، فإنه جاء إلى عمر وقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما معا. فقال عمر: هديت لسنة نبيك. فقوله مكتوبين علي أقره عمر على أن الحج والعمرة مريضتين مكتوبين عليه، فدل على أن العمرة فريضة كما أن الحج فريضة. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي سمعناه قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني دخلت أعمالها في أعمال الحج، فيجوز أنه يحرم بهما معا، فتكون الأعمال واحدة كافية عن النسكين عن الحج والعمرة، إحرام واحد عنهما، طواف واحد عنهما، سعي واحد عنهما، تقصير أو حلق واحد كاف عنهما. فهذه أدلة من أوجبها، وأما من لم يوجبها فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: هل تجب العمرة؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. وأجاب شيخ الإسلام بأن تلك الأحاديث فيها مقال، الأحاديث التي استدل بها من أوجب العمرة فيها مقال، وأن الصواب إما هي أن فيها وقفا أو أنها محمولة على السنية والمذهب أو غير ذلك. وعلى كل حال لن أعيد احتياطه وقول الجمهور سينا، وهذه الأدلة متنوعة فكافها للعمل بها على أنها واجبة، على أن العروة واجبة. نأتي إلى بقية الأدلة. وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاثة، والرابع كامل كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع. لكل عبادة من العبادات شروط في الوجوب، فللحج خمسة شروط، وكذلك للزكاة وكذلك للصيام وما أشبهها. الإسلام والعقل والتمييز وكمال الحرية والاستطاعة، هذه أركان الحج، هي شروط، شروط وجوب الحج. فلا يجب الحج والعمرة على كافر، لأنه مأمور قبل ذلك بالإسلام. قبل أن تحج تأتي بشرط الحج، ألا وهو الإسلام. كذلك العقل، لأن المجنون مغفور له القلم وتسقط عنه التكاليف. كذلك البلوغ، لأن الصغير غير مكلف، لم يبلغ سن التكليف الذي تجب عليه به العبادات، إنما تجب العبادات بحد. الحد الذي يكون فاصلا بين الصغر والكبار هو البلوغ، الذي يحصل إما بثمان خمسة عشر سنة، أو إما في الشعر الخشن حول الهرج، أو بالإنزال الذي هو الاحتلال ونحوه، أو بالحيض عن النهاية والحمل بحق النساء. فإذا كان دون البلوغ فإنه لا يدل عليه لعدم أو بحق الشرط. هذه شروط وجوده. وأما الشرط الرابع الذي هو كمال الحرية، فإذا قلت لماذا اشترطوا كمالها؟ يقولوا ليخرج المباعر الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه لا يجب عليه، وذلك لفقده تمام الشرط. تمام الشرط كونه حرا يملك نفسه بخلاف المملوك او المبعض، فانه في ملكية غيره، فلا يجب عليه الحج، لان الحج يستدعي سفرا طويلا وعبونة وزمنا مستمرا او طويلا، فكان عليه ان يقدم خدمة سيده. وحق الله تعالى تنفره المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمضايقة. حكم تارك الحج إذا كان مستطيع أقر وجوده. يسأل أحد الأخوة عن تارك الحج وهو مستطيع، نقول ورد فيه وعيد شديد. فروي عن عمر وعن علي أهراني مشهوران، ولعلكم قد سمعتموهما كثيرا تتردد على اسم الخطباء. فروي ان عمر قال: لقد هممت ان ابعث الى بعض البلاد فيامرهم من قدر على الحج فيضع عليهم الجزيه، ما هم عندي بمسلمين. وهذا وعيد شديد، تهديد منه بان يضع الجزيه على الذين يستطيعون الحج ولم يحجوا. وأما الأثر عن علي ففيه قوله: من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. وكانه أيضا على وجه التهديد، إلا إذا كان تاركا للحج على وجه النقص له والإنكار لفضيته فإن ذلك كفر. أبنى على وجه التكاسل أو التذاقل أو التجاوم فإنه لا يصل إلى أن يحكم بكفره، ولكنه قد ارتكب أبنى ذنبا كبيرا. من أحرم بالحج ولم يتم قطعه بدون أجر؟ يسأل الله من أحرم بالحج ولم يتم وجد في ذمته، وقلنا له إحرامك لا يزال وأنت لم تزل محرما ما دمت أنك لم تتمك لم تتم أعمال الحج. الحج إذا ما أحرم به الإنسان لزمه الإتمام، ولم ينفسخ من الإحرام إلا بأحد أمرين أو إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكمل أعماله فإنه ينفسخ ويتحلل. الحالة الثانية أن يحصل عليه إحصارا منع الحيلولة بينه وبين إتمامه بمرض أو ضياع أو صد عن البيت أو نحو ذلك، فليعترفان يفعل ما قال الله، فإن صرت فما استيسر من الهدي فيذبح ما تيسر ويتحلل. أما إذا أبطل حجه وقال لا حاجة لهذا الحج وألغاه ولبس ثيابه ونزع إحرامه، قلنا له أنت لا تزال محرما، حلقك هذا يعتبر حلقا وأنت محرم، تقليمك وتطيبك ولبسك وتغطية رأسك وأعمالك هذه كلها جعلت محظورات، عليك جعل بها فدية، عليك جعل لكل واحدة فدية، عليك فدية الحلق وفدية التقليم إلى آخره. وإذا وطئ جمع بطل إحرامه ولكن يلزمه إتمامه لو كان فاسدا، وسيأتينا بيان هذا إن شاء الله. قبل الإحرام السيارة قبل ما يحرم الجمع الأسئلة تكون شيخ الموضوع 4 سنوات بعد العمل أنت بالحج كل شيء، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة رضعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. يصح الحج من الصغير والأرجونا وأهل سن الرضاع. لهذا الحديث الذي فيه أن المرأة رفعت صبية رفعته دل على صغره، حيث رفعت بيديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فمعنى قوله نعم أن يصح منه الحج، ولكن يقول مكانه وليه فيما يعجز عنه، فيلبسه وليه الإحرام إذا كان ذكرا ألبسه بإزار ورداء، ويلبي عنه لأنه لا يحسن، ويملي عنه فيقول يعني يملي بقلبه أني أدخلت ابني هذا أو ابنتي في هذا النسك إحرام بحج أو عمرة، ويطوف به ويسعى به ويقف به في المواقف ويغني عنه ويقصر من راسه ويحلقه يعمل عنه الاعمال. ولو حج وهو ابن عشر او ابن 14 قبل ان يبلغ فان حجته تلك لا تكفيه عن حجه الاسلام، بل اذا بلغ فعليه حجه الاسلام لهذا الحديث. أيما صبي حجة ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لأن تلك تعتبر نفلا، والنفل لا يقوم مقام الفرض. كذلك المملوك لما لم يكن واجبا عليه الحج لكونه مشغولا بخدمة سيده، ولو كان مبلغا ولو كان عاقلا وكاملا المعرفة، لكن سقطت عنه لاحتياجه الى فخدمة سيده على احتياج سيده إليه، فعند ذلك لا يلزم بحج. وإذا حج قبل أن يتحرر ثم عتق وأصبح حرا فعليه حجة أخرى، حجة الإسلام، لأن تلك حجها من غير إيجاب عليه، حجها نافلة. فإن بلغ الصغير وعتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس: إذا عتق العبد بعرفة أجزاه حجه. إذا عتق العبد بعرفة أجزاه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه. إذا عتق العبد أو بلغ الصبي وهو في الموسم في أثناء أعمال الحج، فتارة يجزيه وتارة لا يجزيه. فإن عتق أو بلغ وهو بعرفة أو بجمع بمجدلها، ولكن بعدما عتق أو بعدما احتلم الصبي رجع إلى عرفة وجلس بها لحظة ثم أتى إلى مزدلفة، تم حجه لأنه أتى بركن، حصل له الركن، الركن الأول الذي هو الوقوف حصل له. فإذا عتق وهو بمزدلفة ولكنه لم يرجع إلى جنه أو بلغ وهو بمزدلفة لم يرجع إلى عرفة بل استمر في جنه، ففي هذه الحال قد ذاته الركن، فعلى الركن وهو نفل، وهو نفل في حقه، فلا تكفيه هذه الحجة الإسلام. هذا بالنسبة إلى الحج. بالنسبة إلى العمرة، إذا عتق وقبل أن يبدأ في طواف العمرة أحرم وهو صبي أو أحرم وهو مملوك، ولما قرب من دخول مكة دخل الحرم عتق العبد، فطاف وهو حر وسعى أجزاك عن عمرة الإسلام لأنه أتى بأركانها وهو حر فتجزئه. وهكذا الصبي لو احتلم قبل أن يطوف فطاف فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام لأنه أتى بأركانها وهو مكلف. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ وعتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. هذا مستثنى إن لا يجزيه الحج، لأنه أحرم مهرجا أو أحرم قارنا وهو صبي أو وهو مملوك، ولما قدم مكة طاف طواف القدوم ثم سعى بعده سعي الحج الذي هو ركن من أركان الحج، ولما سعى وذهب إلى منى ثم إلى عرفة يوم عرفة عتق وهو في عرفة وكمل أعماله الأعمال التي بعد عرفة، فهل يجزيه هذا الحج عن حجة الإسلام؟ لا يجزيه. لماذا؟ لأن ركنا من أركانه قد سعى له قبل الفتك أو قبل البلوغ ألا وهو السعي، حيث قدمه قبل طواف القدوم، بعد طواف القدوم، طواف القدوم معلوم أنه نفل، أي سنة، أنه سنة، وإن كان الله جعله واجبا، لكن السعي عندنا ركن، فلما جاء به قبل أن يبلغ أو قبل أن يتحرر، صار قد جعل ركنا من أعمال الحج، وهو غير مكلف، فصارت أعمال الحج ما أتى بها كلها بعد التكليف. فأصبح الأفلام لا يجزيها عن حجة الإسلام. الخامس: الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس نحوه. رواه ابن ماجه. وقال: عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته وعقبته. هذا الشرط الخامس الذي هو الاستطاعة صرح الله تعالى به في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الحديث أن عليه السلام سئل عن السبيل فقال: الزاد والراحلة. فإذا ملك الإنسان زادا وراحلة صالحين بمثله فإنه يجب عليه، فإذا لم يستطع فلا وجوب عليه. لكن لو استطاع أن يمشي ولم يكن عليه مشقة فإن بعض العلماء يوجب عليه الحج على قدميه. إذا كان يستطيع أن يحمل متاعه مع أحد رفقته يحمل نفقته ونحوها، أو يحج ويشتغل، يشتغل ويخدم هؤلاء بطعامه ويخدم هؤلاء بعقبته، فإن عليه الحج. ومعنى عقبته ركابه، يركبونها عقبة، يقولون مثلا: تخدمنا إما تحفظ إبلنا أو تسقيها، مثلا إذا كانوا يحجون على الإبل مثلا، أو تحمل معنا متاعنا وترفعه وتنزله وتخدمه ونعطيك رقبة، أي نركبك في كل يوم ساعة أو ساعتين. فإن عليه أن يحج لأنه مستطيع، يخدم هؤلاء فينفقون عليه ويخدم هؤلاء فيركبونه، فأصبح قادرا على الزاد وقادرا على الركوب. وإذا لم يكن ركوبا مستمرا وإنما هو رقمة، لأن كثيرا من الحجاج عرفتهم أنا سافروا من هذه البلاد إلى مكة راجعين، إنما يسيرون خلف دوابهم ذهابا وإيابا، بعضهم حفاة وبعضهم منتعدون وهم كلة، فالأغلب أنهم ينزلون حفاة ويقطعون تلك المخازات كلها على أرجلهم. فإذن إذا وجد من يحمل نفقته وطعامه وفراشه واستطاع أن يمشي ولم يكن عليه مشقة فإنه لا يسقط عنه الحج، يكون الحالة هذه مستطيعة. وهكذا لو تواصلت البلاد، لو كان هناك بلدان مشتركة من بلده إلى أن يصل إلى مكة، وكل يوم يبيت في قرية ويقيل في أخرى ويجد فيها متاعا نفقة طعاما يريح نفسه فيها، فإنه والحال هذه لا مشقة عليه لأن يحج راجلا لأن بحاجته إلى حمل الطعام ونحوه. وهكذا إذا كان قريبا، بعض البلاد قد يكون قريب من مكة على مرحلة على مرحلتين يوم يومين ثلاثة أيام، لهذا ليس عليه مشقة أن يذهب راجلا إما مع رفقة وإما أن يهدل متاعه أو ماءه حتى يرجع إلى الماء الآخر ويأتي إلى البلد الثاني، ولا مشقة عليه والحال هذا فيؤدي الحج الذي هو مستطيع إليه لعموم قول الله تعالى: من استطاع فإن الله أطلق. وهذا مستطيع أن يحج على قدميه. في هذه الأزمنة كما تعرفون خفت المؤونة، فأصبح الوجوب عاما أو غالبا للكثير من الناس بقدرتهم على الوصول بقرب المساحات التي كانت لا تطلع إلا بمشقة عظيمة تقاربت لوسائل النقل. فوجود الطرق المسهلة المساحلة، وجود السيارات التي تقطع المسافة الطويلة في زمن قليل، وجود الطائرات، وجود الباخرات منها والقطارات، هذه سهلت. فإذن ليس هناك مشقة كما كانت معتادة. يحدثني بعض من كان في الجنود حول الحرب قبل 50 سنة، يقول كنا قبل 50 سنة إن تجولوا على السواحل ولا نترك إلا من يقصد مكة، أن الذين يأتون للدخول المملكة بدون إذن فإننا نردهم. يحدثنا عن بعض من يأتي أنهم يذكرون أن لهم 5 سنين من بلادهم، أنهم مسافرون من بلادهم منذ 5 سنين والآن وصلوا إلى مكة. يقيمون في مكة موسم الحج ثم يرجعون 5 سنين أخرى، فيكون سفرهم للحج 10 سنين. يعني تلك الأزمنة ليس هناك سفر إلا على السفن القديمة، ويعني سيرها بطيء كما هو معروف، أو على الرواحل والإبل التي ترفع التي تطول مدة قطعها المسافة لما يعوقهم من عرقلة في المدن وفي الدول، كل دولة تعوقهم وتحبسهم مدة. فمثل هؤلاء قد يكونون يعني تكلفوا وإن لم يكونوا عاجلا عليهم، لكن رأوا أنه في استطاعتهم ورأوا الله في الحج 10 سنين. فكيف الآن أولئك الذين لا يأتون إلا في 10 سنين أصبحوا أكثرهم يعني الظاهر أنهم إذا كانوا في الواقع لا يكونون أكثر من شهر. الشهر الظاهر يكفيهم ذهابا وإيابا، أو على الأقل شهر ونصف على الأكثر. فالوجود في هذه الأزمنة أكثر، وهذا السبب في كثرة الزحام في هذه المواسم. فإن الحج في قبل 30 أو 40 سنة المواسم ما يحصل فيها زحام إلا أفراد قليلة لا يتجاوزون معسكرا معروفا، يعني لا يخرجون عن وسط منى، كان أهل الفرداد يتسع لهم نصف منى أو ثلث منى لا تضيق بهم، فضلا عن غيرها من المشاهد. فهذا في هذه الأزمنة سلم خيرة الفرداد تيسر السبل الحمد لله. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي، فقدمت لحديث كفى بالمرء إثما أن يبيع من يقود، فقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية قاله في الفروع. النفقة التي ينفقها في الحج لا بد وأن تكون زائدة على كفايته وزائدة على كفاية أهله وصالحة لمهله، فإن الناس يحترمون. فمنهم من يكون محتاجا إلى نفقة كثيرة، حيث أنه يتعلق به رفقة ويزوره زوار، ونحو ذلك إذا لم يجد ما يكفيهم لم يجد عليه الحج. إذا وجد نفقة قد تكفيه فقط لنفسه، ولكن لا يأتيه عادة في بلده رفقاء وأضياف ونحوهم، فإذا لم يجد لهم فإنه لا حج عليه. وكذلك إذا كانت تلك النفقة دون قدره، لأن الناس يختلفون، فمنهم من يكفيه في النفقة مثلا أذن الطعام الأذنى تلوي مثلا ونحوه، ومنهم من لم يعتد على ذلك فيحتاج مركب المعارض إلى خبز إلى خبز إلى لحم، فقد عرف ذلك فإذا لقد ذلك لم يستطعه في هذا السفر لم يجب عليه لكونه فقد الزاد الذي هو أصل في الاستطاعة. وكذلك الراحلة لا بد أن تكون صالحة لمثله، فلو وجد مثلا راحلة لا تصلح له ولا تناسب لمثله لكونه لم يعتد أن يعتد مثلا هذه إلا مثلا بغلا أو ثمارا أو نحو ذلك، فهذه منقصة أن يركب، فمن هذا لا يكون الحج واجبا عليه. أما السيارات فلكل من هي تختلف، وقيمها وأنواعها أيضا تتفاوت، ولكن لا فرق بينها في كون كل منها يحصل به المقصود المطلب، يعني كون كل منها يحصل به مركبا مريحا ويبلغه مقصده على ما يرام، فنرى انه لا فرق بين ذلك. فلا يقول لن اجد السياره التي تناسبني، انا ما اعتاد الا ان اركب في سياره فاخره ونحو ذلك. يقول ما دام تيسر لك سياره يحصل بها ابلاغ المقصود فالحج لا يسقط عنك. الراحله والزاد لا شرط انهما زائدين عن حوائجه الاصليه، ومن ذلك حاجته مثلا الى كتب غن، هو بحاجه الى كتب غن يستصحبها ليتعلم وليقرا وليعلم، فهل نقول بع كتبك هذه واشتري زادا وراحله؟ نقول لا، كتبه قد تكون حاجتها اشد وضرورته اليها اقوى، فلا يلزم ببيع كتبه ليحج مثلا لقيمتها. وهكذا مثلا خدمته اذا كان مثله مخدم، لا يقال اذا كان عندك خادم بع خادمته وحج بقيمته. وهكذا اساده ما نقول بعه رش بيتك وحج بها، فانت قادر ما دمت عندك هذه الادوات ونحوها، ولا عليك ان تبيع مثلا ادوات بيتك واواليه وتحج بقيمتها، لا يلزم، لان هذه من الحاجات الضروريه التي يحتاج اليها الانسان في كل حال. وهكذا نفقة أولاده من بعده لا بد أن يترك لهم نفقة تكفيهم مدة غيبته، إذا كان هو الذي يكفيهم بكسبه فلا بد أن يترك عندهم ما يكفيهم مدة حجه. النفقة المعتادة فلا في المعتادة كسوة المعتادة وما أشبه ذلك، وذلك لأن النفقة على الأولاد هي من الواجبات، واجب على الإنسان أن ينفق على أولاده وأن يكتسب لهم حتى يسد ناقتهم وحاجتهم. وورد الوعيد في هذا الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمول، وفي حديث آخر أن يحبس عن من يقول من يمول قوتهم كفاه إثما. فإذا كان يأثم فإن عليه أن يبتعد عن هذا الإثم. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدع لمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، له بدل وهو سقوطه على العاجز. وأما النفقة والقوت الضروري فليس له بدل، فتقدم قوت من تمونه من الأولاد حتى فإذا وجدت ما يكفيهم فهناك تحج بالله. طيب الشيخ قولوا من المؤمنين الشيخ لو احتج بعض الشيخ مثال الصديق لما أخذ جميع أمواله وترك أهله بدون مال ولا نستذكر بعض الإخوة أن أبا بكر تصدق بجميع ما عنده، فهل أبو بكر ضيع من يمون؟ نقول لا، وذلك لأنه يكفيهم كسبه، لأنه عنده كسب، إنما اجتمع عنده شيء من المال، فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم صدقه أتى بما عنده من المال، لا شك أن عنده صنعة أو عنده خدمة أو له مثلا جماعة أو عنده شيء يكتسب منه يقوس به أهله، فلا يقال إنه ضيع من يقوس أو حبس من يمن قوسه. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا النص عليه، فيأثم من أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه إن كان في الطريق أمن، لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. هنا تكلموا على هذه المسألة وهي مسألة خلافية، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ قولان للعلماء، والمذهب أنه على الفور، فمتى قدر على الحج وجد عليه المبادرة ولم يجد له التأخير. في هذا الحديث بادروا بالحج أو تعجلوا الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ماذا يعلم وما يعرض له. وفي حديث آخر فإن الدابة تمرض تضيع والرجل يمرض، فأن يعتري الإنسان عوائق تنفعه فقد يمرض وهو الآن سليما، وقد تضيع وتنفق دابته التي يحج عليها، فلأجل ذلك متى تيسر لكم فلا تؤخروه. هذا مقتضى هذا الحديث، بادروا بالحج أو تعجلوا الحج أقيام الفريضة. فيقول متى كملت الشروط لزم الإنسان أن يبادر وأن يحج حتى يؤدي هذه الفريضة التي هي دائر لذمته وواجب عليه وحرم عليه التأخير. وأما القول الثاني وهو أنه على التراخي، يعني أنه يجوز تأخيره ولا يأثم بذلك، وأنه لو ما اعتقد لا يحبنا قدرته لم يأثم لأنه أخره عن جواز التأخير، أخر شيئا جائزا تأخيره. القائلون بأنه على التراخي استدلوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى سنة عشر، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يحج سنة ثمان لما فتحت مكة ولم يحج، وكذلك لم يحج سنة تسع، فلما أخره إلى سنة عشر دل على التوسعة وأن الأمر على التراخي أنه جاهز، هكذا قالوا. والجواب أن الذين قالوا إنه على الفور قالوا إنه لن يفرض عليهم الحج في ذلك الزمان، ذلك الله من أن الحج لم يفرض إلا في سنة ثمان في سنة عشر، فلذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم وحج، ولعل الصواب أنه فرض سنة تسع. ولما كان فلما بلغ سنة تسع كانت تلك السنة يحج بها المشركون، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج وشعائر الشرك باقية، فأرسل أبا بكر أن ينبه الناس في المستقبل وعلى قطع عاداتهم، حتى إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته منزهة عن أعلان الشرك وعن مخالطة الشرك المشركين. فأمر الصحابة الذين حجوا مع أبي بكر أن ينادوا لأول سورة براءة، وأن ينادوا أنه لا يحج بعد الآن مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله مدة أربعة أشهر يسيح في الأرض، ثم هو بعد ذلك مباح الدم والمال ليس للعصون. نادى الصحابة في الموسم بهذه الكلمات. لما كان في سنة عشر كان المسلمون قد تنصروا فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين به، ليس لم يكن معهم شيء من عادات الشرك، فما أخره صلى الله عليه وسلم إلا لعذر. وعلى فرض أنه ولد سنة ثمان وقيل سنة ست، قال بعضهم إنه ولد سنة ست يعني سنة الحديبية، بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإنها نزلت في الحديبية، بقوله فإن أحصرتم. على هذا فإن الحج ما تمكنوا فيه، ما تمكنوا سنة ست ولا سنة سبع، لكون المشركين قد تمسكوا بعاداتهم، ومنعوا الرسول والصحابة أن يقيموا بمكة إلا ثلاثة أيام لعمرة القضاء. ولما كان سنة سبع أو سنة ثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بما هو منشغل به، فأولا بغزوة هوازن، ثم بحصار أهل الطائف أربعين يوما، ثم بقسم الغنائم التي قسمها يوم حنين ذات الحج، وهو منشغل بذلك والناس حوله، وقد أحدقوا به كل مكان فلم يتمكن من الحج تلك السنة. حج المشركون على عادتهم، فإذا ليس في هذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم أخر الحج لغير عذر، وإنما لما تيسر له بادر إليه الحج. أما البحر الثاني وهو أهل الطريق، فهذا أيضا اعتبره بعض العلماء شرطا، قالوا لا بد من أمن الطريق، لا يجب الحج مع الخوف، إذا كان في الطريق قطاع يقطعون السبل وينسهبون ويقتلون ويشردون ويفرقون فإن الحج لا يجب، حتى يكون الناس آمنين على دمائهم وأموالهم، لأن الحجاج قد يكونون قلة والقطاع كثرة كما حصل ذلك في كثير من السنوات في القرن الثالث والقرن الرابع والخامس، كان قطاع الطريق يجلسون على طريق الحجاج إذا جاءوا من خراسان ومن العراق ويقطعون عليهم السبيل فيأخذون أزوادهم ويتركونهم بغير جاد ويأخذون رواحلهم، فيموت كثير منهم ويرجع بعضهم حفاة إلى أهليهم. فلما كان كذلك كانت هذه الشروط يعني شرط الأمن ملحقا بالشروط الأولى، فتكون الشروط ستة وهي الإسلام والعقل والتمييز والحرية والاستطاعة وأمن الطريق. وشرط بعضهم أن لا يكون هناك خفارة وهي الضرائب، وذلك لأن بعض القطاع قد يظلمون على الحجاج ضريبة لا يتركون أحد يحج إلا دفع إليهم مالا فإذا كانت تلك الضريبة وتسمى إخانة كثيرة قد تضر بالإنسان لم يجب عليه الحج. أما إذا كان يستطيع أن يدفعها ولا تضر فإن الحج لا يسقط عنه. هذا سؤال يقول إن كان الواجب عليه الحج مدين كما هو الحال لصندوق التنمية والحر هل يسقط عنه الحج؟ لأن أنه ربما يبذل في وليمة قبل ما ينفقه في الحج. الجواب على هذا السؤال نقول لا يمنع الحج، لا يمنع الحج إلا الدين الذي يطالب به أهله. يقولون له لا تحج وأنت مدين لنا، النفقة التي تنفقها على الحج أعطناها وفاء لدينك. فمثل هذا إذا لم يستطع أن يوفيهم ويخرج فإن إبراء ذمته أولى. ولكن مثل ما ذكر السائل أن كثيرا من الناس يسرفون، إما أنهم يستدينون ويسرفون في الولائم ونحوها، وإما أنهم ينفقون أموالهم ويتركون ديونهم، وإذا جاء الحج فاعتذروا بأنهم مدينون مع كونهم لا يتحاشون من كثرة النفقات. فمثل هؤلاء ملومون وقالوا لأحدهم كيف أنك تنفق هذه النفقات ولائم وفي حفلات ولا تتحاشى من كثرتها؟ نفقة الحج قد تكون كنفقة واحدة من هذه الولائم ونحوها، فكيف تنفق في هذا بسخاوة نفس وتأمخن عن أن تنفق في الحج ألفا أو ألفين في سبيل الله وفي أداء فريضة فرضها الله تعالى عليك وتقول إني مدين؟ ثم يقول أيضا لكثير من هؤلاء الذين يعتذرون بأنهم مدينون، يقول لهم أنت إذا أردت أن تسافر إلى القصيم مثلا هل تستأذن أهل الدين وتقول ائذنوا لي وإلا أعطيتكم نفقتي إلى القصيم؟ أم لا؟ إذا أردت أن تسافر إلى الوادي مثلا أو إلى أدهى أو ذلك وتخسر مثلا 500 ذهابا وإيابا أو ألفا لا تستأذن أهلك هناك، تذهب له كل شهر مرة وتنفق هذه النفقات وقد تكون من الحج أكثر أقل، فلا تستأذن أهل الديون إذا أردت أن تسافر هذه الأسفار وتعتذر وتقول الحج سقط عني لأني مدين. مثل هذا أيضا لا يسقط عنه بموجب هذا الدين. والبعض من الجهلة يعتقدون أن مجرد الدين لا يجوز معه الحج ولو لم يطالب به صاحبه. وهذا بما رأيت أني رأيت أناسا في عرفة، في عرفة قد أجروا سياراتهم على حجاج وهم مع ذلك لم يحجوا، يمشون بثيابهم. ما الذي منعكم لحجوا لكم الدين؟ عجبا لكم أصحاب الدين هل يمنعونكم أن تخلعوا الثياب وتلبسوا إحراما؟ لا يمنعونكم. هل يمنعونك أن تلبس إزارا ورداء؟ أصحاب الدين يمنعونك أن تسافر مسيرة تقصر فيها يقولون أعطنا نفقتك. فأما وقد سافرت ووصلت إلى عرفة لأجل التكسب ولأجل الدنيا ومع ذلك تترك الحج وتقول إنك مدين، أصحاب الدين ما يمنعونك من الإحرام. الإحرام ليس فيه منفعة لهم ولا مضرة عليهم. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى بروه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأته يحج ويعتمر عنه. لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه؟ قال حجي عنه متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. هذا بحث الحج عن العبود أو عن العابد ونحوه. دليلها قصة هذه المرأة الخثامية التي ذكرت أن أباها أدركته فريضة الإسلام يعني الحج، وهو قادر من جهة المال، عاجز من جهة البدن، لا يستطيع الركوب ولا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فالحج واجب عليه. استأذنت أن تحج عنه فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أمور، منها جواز حج المرأة عن الرجل وأن ذلك كامل لا نقص فيه، ومنها أن الحج يجب على الكبير ولو كان عاجزا عن المباشرة ببدنه فإنه يحج عنه من ماله، لقولها أدركته فريضة الإسلام شيخ كبيرا لا يستطيع الثبوت أو الركوب على الراحلة. ومنها أن الحج يجب بالمال كما يجب بالبدن، فمن استطاع أن يحج ببدنه وجب عليه، وإلا وجب أن يحج عنه من بلده بمال يبذل من ماله. النائب الذي يحج عنه ويأخذ أجرة على ذلك عليه أن يراعي أمورا، أولها أن يكون قد حج عن نفسه فلا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه لقصة شبرمة، لأن الذي قال لبيك عن شبرمة فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومنها أن يكون قصده من الحج الحج نفسه لا الأجرة، أن يكون قصده أن يحصل مع الحجاج وأن يقف في المشاعر وأن يحصل له الوقوف بتلك المناسك وعملها ونزول الرحمة عليه مع الحجاج. هذا هو قصده وهدفه، لا يكون قصده المال الذي يبذل له فيحج لأجل يأخذ المال لأجل أن يحج، لأجل أن يحصل له الحج. ويعبرون عن ذلك بقولهم يأخذ لأجل الحج، يأخذ المال لأجل الحج، لا يحج لأجل الأخذ، لا يجعل الحج مكسبا يتكسب به، فإن الحج من الأعمال الشرعية والقربات الدينية التي لا يصح أخذ الأجرة عليها، فإن الأجرة لا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. إذا أقمت من يحج عن قريبك أو عن والدك من العاجز ونحوه فإنك تختار أولا الدين الذي يكون يحجزه دينه عن الخيانة، وتختار العارف الذي يعرف المشاعر والمناسك حتى لا يترك شيئا، وتختار الأمين الذي يكون مؤتمنا فينفق من نفقتك الذي أعطيته في ركوبه وفي ذبحه وفي نفقته، وإذا ترصد منها شيء رده عليك، وإن لم تأتيه بل اقترض أخبرك بأنها ما كفت فتعطيه ما أنفق، ويروي أن حجته أجرها هذا من وجعله الذي هو أبوك أو أخوك أو نحو ذلك من مريض أو عاجز أو كبير أو نحو ذلك. من أين يبدأ؟ يبدأ بالحج من بلد محجوج عنه إن كانت فريضة، لأنه وجدت عليه النفقة، وجدت على هذا الشيخ الكبير وهذا المريض، وجبت عليه الحجة والعمرة أن ينشئ لها سفرا من بلده ذهابا إليه إيابة فتقيم من يحج من هذه البلد. فإن كانت التركة قليلة لا تكفي جاز أن تحجج عنه ولو من مكة أو من الطائف. الذي يحج من هنا مثلا قد يكفيه 3000 أو 4، والذي يحج مثلا من الأقصى لا يكفيه إلا 5 أو 10، والذي يحج مثلا من الخليج ودول الإمارات يذكرون أنه يحج بعشرة، فضلا عن الذي يحج من أكثر بلاد من باكستان أو ما وراءه أو نحو ذلك، فإنه يتكلف أكثر. فإذا كان هذا من أهل المنطقة الشرقية الدمام مثلا فهو يحج عنه من الرياض، بل من بلاده من غير وجبه حتى ينفق عليه منها إليها. هذا إذا كان كريما، أما إن كانت نافلة فإنه يجر من أي مكان من أي مكان ويجزئه ذلك ما لم يجزئه. بقي نقدر أن هذا المعظوم شوفي هذا المريض تعافى بعدما ذهب ذلك الحاج بالنحقة، فإن روحي قبل أن يخدم الوكيل لن تسقط عن المعظوم، بل أصبحت واجبة عليه، لأن الحج واجب عليه لبدنه ولا يكفي الحج عنه بماله. وجدنا هذا ما كان مريضا فلما عوفي لم يسقط عنه، أما إن لم يشفى إلا بعدما تلبس الوكيل بالحج بعدما أحرز فإنه يجزي عنه إن شاء الله. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية أقضي الله فالله أحق بالوفاء؟ رواه البخاري. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. المذكور هذا يتعلق بما إذا حج المنوب عن النائب بعد موته، يقول من مات وهو لم يحج فإن الحج يخرج من تركته ولو لم يوصده، ويكون من رأس المال لا من الثلث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ودين الآدمي يخرج من رأس المال. فإذا مات الإنسان وهو مستطيع وعنده أموال انتزع من رأس المال أجرة حجة وعمرة وأعطيها من يحج بها، كما ذكرنا في حج المعبود المريض ونحوه، فإنه يحج عنه من بلده، فيقام من يحج عن الإنسان الميت من بلده الذي وجد عليه وهو فيه. فلهذا الحديث وهو قصة هذه المرأة التي ذكرت أن أمها ماتت وأن تحج، وأن عليه الصلاة والسلام شبه الحج بالدين، وقال يقضي الله والله أحق بالوفاء. أن ذكر أنه اشترط أن النائب قد حج عن نفسه، لا بد وأن يكون قد حج عن نفسه، فإذا لم يكن حج عن نفسه وأخذ منك ما لم يحج به عن أبيك غرا أو نفلا فإن هذه الحجة تكون عن نفسه، ويكون مالك الذي أخذه دينا عليه يلزمه أن يحج به المال نصابا أو يرده عليك، وذلك لأنه لا يتطوع لا يحج عن غيره من لم يؤدي فرض نفسه. أخذا من هذا الحديث، حج عن نفسك ثم حج عن سلطان. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد: المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها. فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. ذكر أن المرأة تحتاج أو اشترط لها شرطا سادسا، وإذا علمنا أن الطريق سادسا فهذا الشرط السابع وهو وجود المحرم في حقها. المحرم هو زوجها أو قريبها الذي تحرم عليه تحريما مؤبدا لنسب أو سبب مباح. النسب هو مثل أبيها وأمها، وإن غلق كجد وجد جد وابن ابن وإن نزل، ومثل أخ أو ابن أخ أو ابن ابن أخ أو عم أو خال، هؤلاء محارمها بالنسب. وأما بالسبب فمثل زوج ابنتها زوج بنتها أو زوج أمها، هذا محرما بسبب، وذلك لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا وهذا السبب مباح. هناك من تحرم عليه بسبب غير مباح كالملاعنة، ليست محرما لزوجها الذي لاعنته وإن كانت تحرم عليه تحريما مؤبدا، لأن هذا سبب مخرط وهو الاتيان بهذا اللعان ونحوه. فالحاصل أنها لا بد أن تجد محرما، فإذا لم تجد محرما سقط عنها الحج، ولزمها أن توكل من يحج عنها. ثم هذا المحرم اشترطوا له شروطا، وهو أن يكون بالغا عاقلا، فإذا كان صغيرا لن تحصل المحرمية، وكذلك إذا كان مخبلا أو مجنونا لن تحصل المحرمية التي هي الرعاية والغيرة ونحوه، لأن المرأة منظر للفسقة ونحوهم، فإذا لم يكن لها محرما امتدت إليها الأنظار، فإذا كان لها محرما قصرت عنها الأنظار. وهذا المحرم يكون لها ذهابا وإيابا، لو قدر أنه مات وهي في الطريق، مات وهي في مكة، ماذا تفعل؟ إن رجعت رجعت بدون محرم، وإن كملت كملت بدون محرم، يقولون والحالة هذه تحج مع رفقتها، تحج مع النساء الذين معها وتكمل ويجزيها، مع أنها لو حجت بدون محرم أجزأها ذلك إن شاء الله، ولكنها تعتبر آثمة. وفي قول المالكية أنه يجوز حجها مع النسوة الثقات، وأن المحرم ليس بشرط، إذا كان هناك نسوة ثقات معهن محارمهن وكانت وسطهن فإنه يجوز لها الحالة هذه أن تحج. والأدلة على ذلك مشهورة، يعني في الصلاة الحرمية كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا لها محرم، وفي رواية مسيرة ثلاث، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية أن تسافر بريدا، هذا أقل ما يقول أن تسافر بريدا، والبريد أربعة فراسة، والفرسخ مسيرة ساعة ونصف على الأقدام. يقول بعض الناس في هذه الأزمنة إن هذه المسافة تقتضي زمنا قصيرا، فإذا على هذا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلى مكة من الرياض، لأنها قد تكون مسيرة ساعة في الطائرة مثلا، أو إلى القصيم مسيرة أربع ساعات وهي أقل من عند البريد، لأن البريد إذا قلنا إنه أربعة فراسة فهو ست ساعات، والقصيم أربع ساعات، فتسافر بدون محرم ونحو ذلك. لكن على كل حال هذا إن كان من السفر مأمول وأنه ليس هناك خلوة فالأمر أخف من قبل، لكونها تغلب البراري منفردة وحدها بخلاف ما إذا كانت مع رفقة في وسط الطريق ومع سيارات أمامها وخلفها ونحو ذلك. ولكن على كل حال هذا مخالف لنص الأحاديث والإمارات، وسببها في الطائرة أيضا قد رخص فيه كثير من المشايخ والآخرون لم يرخصوا فيه، وقال إنها عرضة للضيار، وذلك لأنها حتى لو اتصل هاتفيا لوليها من جدة مثلا أن يستقبلها فقد لا يتيسر له ذلك، فتضيع ولا تدري أين تذهب، وقد يحصل حادث في الطائرة أو فترجع مثلا أو تنزل في بلدة غير البلدة التي هي قاصدة لها أو ما أشبه ذلك من الحوادث العارضة، وإن كانت نادرة لكنها ليست غريبة بل واقعية. وبكل حال فسفر المرأة بدون محرم يعتبر ضياع. ذكر الشيخ وتقدر على أجرته وعلى الزاد والرأي، اشترط أيضا أن نفقته عليها لأنها هي التي أنزلت وأن يسافر معها، ولا يجب لو امتنع لم يلزمه، وإذا امتنع فإنها توكل، وإذا حج بها فإن جاء مركبه عليها ونفقته عليها أجرته إذا كانت تركب بأجرة عليها، لأنها هي التي سببت أليب أن يذهب معها. وإن حجت بدون محرم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. هو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابغ، بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإحرام هو نية المسلم، والإحرام هو مع النية عمل، ولكن الأصل فيه النية، فمن عمل ولم ينوي لم يرد المحرم، ومن نوى ولو لم يعلم عد محرمه، يعني فلا ذلك مجرد التجرد ولباس الإزار والرداء إحراما إذا لم يكن هناك نية. وإذا كان هناك نية للدخول في النسك ولو قد عزم ولو كان عليه ثيابه فإنه محرم. فلو مثلا أن الإنسان لبس إحرامه في الثياب إزارا وردا وذهب في الأسواق يتجول بهذا اللباس ما يعرف محرمه إنما قال إلى هذا اللباس. وهكذا لو لبسه الطريق متوجها إلى مكة عندما ركب سيارته لبس إزارا وردا فلا يقال انك احرمت قبل الميقات ما دام انه لم ينوي. وهكذا لو وصل الى الميقات ولم يجد احراما واحرم بثيابه ولبى اصبح محرما ولو بثيابه المسافه لأن الإحرام هو النية وقد حصلت أرسل نفسه في هذا النسك فأصبح محرما ولو عليه قميصه وقميلته وإمامته وقلنسوته وسراويله لم يكون عليه ثيابه وهو محرم. المقصود أن الإحرام هو نية النسك. هذا الإحرام هو أول أعمال يعملها الذي يريد أداء نسك أي حج أو عمرة أول ما يعملها ويعملها أو يتلبس بالإحرام إذا وصل إلى الميقات إذا وصل إلى المواقيت. المواقيت هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم محيطة بمكة من جميع جهاتها لأهل كل قطر مرجع سماها مواقيت حتى إذا وصل إليها من مر بها ركب النية وأحرم. من ذلك أن الذي يقبل على مكة لأدائها بهذا النسك يتهيأ له قبل أن يصل يقطع مسافة قبل أن يصل إلى مكة وهو متهيئ على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة بلباس خاص وبأعمال خاصة وبناء الأقوال خاصة. هذا السبب في شرعية الإحرام قبل أن يدخل مكة. فإذا دخل مكة وإذا هو يشرع في الأعمال التي يؤدي بها ذلك النسك قبل أن يدخل هو متصف بهذا الإحرام. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقف الأربعة ميقات أهل نجد الذي هو قرن المنازل وميقات أهل المدينة الذي هو الخليفة ميقات أهل الشام الجحفة ميقات أهل اليمن يلملم وكلها مواقف مشهورة. ولما فتح العراق جاءوا إلى عمر وقالوا إن ميقات أهل نجد جاءوا عن طريقنا فوقف لهم عمر ذات رد وبهذه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف ذات رد لأهل العراق. ويمكن أن يكون عمر وقته ووافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سحب الطريق الذي يدخل من الطائف معذب العكرة يمر له ولا يمره من نقاط الأصل الذي هو قرن. فجعلوا ما يحل الذي هو بنهر فإنه مخادي قرن المنازل الذي يحرم منه أهل الأرض، فأصبح منه نقاطا كما أن ذلك الأول نقاط. فالحاصل أن هذه مواقيت لأهل البلاد، من مر بها قاصد مكة يريد أداء نسخ حج أو عمرة وجب عليه الإحرام منها وحرم عليه أن يجاوزها حتى يحرم، لا يتجاوزها إلا بعدما يتلبس بأحد النسخين الحج أو العمرة. وكذلك إذا كان المحرم دون هذه المواقيت فأهل جدة الذين هم دون المواقيت أو أهل البلاد التي بين الميقات وبين مكة فإنهم يحرمون من بلادهم ولا يكلفون أن يرجعوا إلى الميقات. فالحاصل أن الإحرام من الميقات فإنه واجب لمن أراد المسلم. وذهب جمع من العلماء إلى أنه كل من مر على ميقات من هذه المواقيت قاصدا مكة فإنه يجب عليه أن يحرم ويحرم عليه أن يتجاوزه بلا إحرام إلا من حاجته تتكرر كالحساس والحطاب واللذيذ فإن عليه مشقة. فأما الإنسان الذي لم يأتي إلا هذه المرة ولو أنه قد اعتمر مرارا ولو أنه قد حج مرارا لم يأتي في السنة إلا مرة أو مرتين متباعدتين فإنه يحرم. واستدلوا بأن الصحابة والتابعين وأئمة الدين ما كانوا يتجاوزون الميقات إلا محرمين، كلما مروا عليه أحرموا سواء قصدوا مكة لتجارة أو لزيارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من أسباب، فإن كل من مر على الميقات لا يتجاوز إلا محرما، وذلك لحرمة المكان الذي هو الميقات ولحرمة مكة حتى جعلوا من خصائصها أنه لا يدخلها إلا محرم إلا من كان رحالة تتكبر. هذا القول هو المشهور في كتب الفقهاء غالب الفقهاء، ولكن في هذه الأزمنة بكثرة التردد قد يشرك، فإن الإنسان ولا لم يكن فشاشا ولا حطاما ولا صياما ولا بريدا قد تتردد قد تكرر حاجته بالشهر مرتين خلال مرارا، سيما اذا كان من اهل البلاد مجاوره اهل الطائف واهل المدينه فقد تكرر الحاجه مرارا ان يذهب الى مكه في بعض الاغراض فيشق عليه الاحرام كلما مر بهذه المواقيت فرخصوا له الا يحرم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن بغير أهلهن ممن أراد، ممن أراد حج العمرة، دل على أن من أتى عليهن ولم يرد الحج ولا العمرة فلا يلزمه الإحرام، وهذا دليل واضح واستنبطه فأوضح دلالته شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الدين. أما تحديد المواقيت ومسافاتها فهي مشروعة معروفة. ومن منزله دون الميقات